في الأرض

فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون Thank you. لم نستيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن Bye. وهو العليم الحكيم فلما دخلوا عليه قال

Let's go.

فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي قد جعلها ربي حقا وقد أخرجني من السجن وقد أحسن بي إن Mm-hmm.